المسارعة إلى الخيرات من الأخلاق التي تثمر الود والمحبة والترابط بين المؤمنين وتجلب رضا المولى تبارك وتعالى. المسارعة إلى الخيرات، والمسارعة مأخوذة من السرعة التي هي ضد البطء، والخيرات هي كل الخصال التي تنفع الفرد والمجتمع في الدين والدنيا والآخرة. وقد عبر الإمام البياقي في شعب الإيمان عن المسارعة إلى الخيرات بالمبادرة إلى الطاعات والسبق إليها والاستعجال في أدائها وعدم الإبطاء فيها أو تأخيرها. دعوة القرآن إلى المسارعة إلى الخيرات. لا شك أن الإسلام هو دين الخير والصلاح والسعادة والرخاء، دين يأمر بكل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع وتحقيق سعادتهم، فأقر مبدأ المنافسة والمصارعة في الخير، وشجع على استغلال إمكانات الإنسان، وجاء إلى ما يستحق بذل الجود فيه، وجعل في مقدمة ما يسعى إليه الإنسان وينافس فيه ما يسعده في دنياه وآخرته. يقول سبحانه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فالهدف من السعي هو الدار الآخرة مع التمتع بالحياة في الدنيا. وقد دعانا الله عز وجل إلى المسارعة إلى الخيرات وحثنا عليه في كثير من الآيات القرآنية، فقال تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله موجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وغير ذلك من الآيات القرآنية التي جعلت الوصول إلى الجنة طريقه المسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحة. المسارعة بالخيرات في السنة النبوية المطهرة، وكما رغبنا القرآن الكريم حثنا على المسارعة إلى الخيرات ورغبنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مضغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم. مكانة المسارعة إلى الخيرات: واحد، المسارعة إلى الخيرات خلق الأنبياء والمرسلين، فقد ذكر الحق تبارك وتعالى عددا منهم في سورة الأنبياء، ثم قال مادحا لهم ومثنيا عليهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إثنان، المسارعة إلى الخيرات من علامات الصلاح والصدق في الإيمان والخشية لله والخوف من عقابه. قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. وقال تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل هم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. نماذج من مسارعته صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم إلى الخيرات. لقد كان صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في المسارعة إلى الخيرات

والإنسان العاقل هو الذي يسارع ويبادر قبل العوائق والعوارض، فنافس ما دمت في فسحة ونفس، فالصحة يفجأها السقر، والقوة يعتريها الوهن، والشباب يعقبه الهرم، فعلى الإنسان أن يسارع ويبادر إلى فعل الخير ولا يؤجله، فإنه لا يدري ماذا سيحدث غدا. ولله در القائل: بادر بخير إذا ما كنت مقتدرا، فليس في كل وقت أنت مقتدر. فوائد المسارعة إلى الخيرات: واحد، المسارعة إلى الخيرات فيها تشبه بالأنبياء والصحابة والصالحين ومن تشبه بقوم حشر معهم. اثنان، المسارعة إلى الخيرات فيها اغتنام للعمر وأوقاته ومراحله وفتراته. ثلاثة، المسارعة إلى الخيرات فيها مأمن من الفتن وخصوصا في الدين. أربعة، المسارعة إلى الخيرات فيها مغفرة الذنوب وستر العيوب وتكفير السيئات. خمسة، المسارعة إلى الخيرات فيها رضا الله عز وجل ومحبة الناس ومغضبة للشيطان. ستة، المسارعة إلى الخيرات فيها تماسك وترابط المجتمع. سبعة، طريق موصل للجنة، وكفى به فائدة.